أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذه الآيات الكريمات من سورة الروم، والآيات التي قبل ما تلوت عليك ذكر الله تعالى فيها حال المشركين والكافرين المكذبين برسل الله والمنكرين البعث. ذكر الله تعالى حالهم أنهم يوم القيامة يوم يحشرون ويجمع الله تعالى الخلائق، يتبرأ بعضهم من بعض، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هذه حالة صورة عرض يقع في ذلكم اليوم، فيقع ما يقع من الهول. ومن ذلك أن التابع والمتبوع يقع بينهما حوار ويقع بينهما عداء ويتبرأ كل من الآخر. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وواقع آخر أنهم يوم القيامة يبلسون، ساكتون صامتون عندما رأوا الحقيقة وتمثل لهم الهول وعلموا أن لا شفيع لهم ولا معين لهم. زد على هذا أن الصامت الساكت العي الذي لا يستطيع أن يبين ويصح قد يوجد من يعينه ويدافع عنه ويحميه، لكن الله تعالى ذكر أيضا في أن هذا الموقف في هذا اليوم لم يكن لهم من شركائهم شفعاء، وكانوا بشركائهم كافرين، لا يحامي أحد عن أحد ولا يدافع أحد عن أحد، وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي أعطي الشفاعة الكبرى يوم القيامة عندما يتجاوز الخلق على الصراط على الجسر على الكبري الذي يقيم على متن جهنم واقف عند جنبتي الصراط ماذا يقول ماذا يعمل؟ رب سلم سلم رب سلم سلم. هذا ما يقول رسول الله الذي هو أفضل الخلق عند الله. فالمشركون المكذبون يوم القيامة الذين كانوا يعبدون ما يعبدون لا يجدون لهم شركاء لا يجدون لهم شفعاء ولا يجدون لهم أعوان بل كانوا بعبادتهم كافرين. والله تبارك وتعالى إذا ما كان يوم القيامة قال لعيسى صلى الله عليه وسلم وعيسى قد عبده النصارى واتخذوه إلها مع أن عيسى صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بعبادته يقول الله تعالى لعيسى يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ عيسى عليه الصلاة والسلام يقول سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. يتبرأ عيسى منهم لأن عيسى لم يأمرهم بأن يعبدوه وعيسى لم يأمرهم بأن يهلهوه لأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. الله بعث جبريل الروح الأمين أتى إلى مريم العذراء بكلمة هذه الكلمة كن فنفخ جبريل وألقى هذه الكلمة وهي كلمة كن في جيب درعها درعها قال كن فكان عيسى صلى الله عليه وسلم ليس بولد لله ولا إله مع الله. ولهذا يتبرأ عيسى صلى الله عليه وسلم كما يتبرأ كل من عبد من دون الله وهو غير راض يتبرأ يوم القيامة يا رب أنا ما أمرتم بهذا وما دعوتم إليه. عرض آخر موقف فريد عظيم خطير يوم يجمع الله تعالى الخلائق يقسم الله تعالى الخلق إلى قسمين فريق في الجنة وفريق في السعير. لذا قال الله تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. يكونون فرقتين أصحاب اليمين وأصحاب الشمال فأصحاب اليمين في روضة يحبرون في جنات عدن مسرورون فرحون مستبشرون منعمون يبدأ النعيم عندما يأخذون كتابهم بأيمانهم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أيام الدنيا. وفي هذه الآية الكريمة يقول الله تبارك وتعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون مسرورون فرحون منعمون جزاء بما كانوا يعملون لأن الدنيا مزرعة الآخرة الدنيا عمل ولا حساب والآخرة حساب ولا عمل. هذا الفريق الأول فريق أهل الإيمان الذين آمنوا بالرسل وعملوا العمل الصالح ولجوا إلى ربهم وسألوه جل وعلا أن يثبتهم ويوفقهم ولم يغتروا بما عملوا وإنما يعملون ما يعملون من الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ماذا يكون المآل؟ ماذا تكون النتيجة؟ يعمل العمل الصالح ومع ذلك لا يغتر بعمله، يخشى أن يكون على خلاف ما يرضي الله تعالى. وهذا سيد الخلق الذي غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وخلقه الله تعالى للجنة قطعا. عندما يمضي ثلث الليل الأول وثلث الليل الثاني ولا يبقى إلا ثلث الليل الآخر، يدع فراشه يترب جبهته للرب، يقول وهو ساجد: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. في هذا تعليم لنا وإرشاد لئلا نغتر بأننا والحمد لله الآن مؤمنون وصالحون ومتقون وفي بلاد العرب وفي المدينة وفي مكة وما إلى ذلك، فنحن من أهل الجنة. يا أخي، هذا لا يقوله من يرجو الله والدار الآخرة، وإنما الذي يرجو الله والدار الآخرة يجمع بين أمرين: بين الرجاء وبين الخوف. لأن الله تعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الراجي يعمل العمل الصالح ويخشى، لا يجعل العمل الرجاء هو الباب المفتوح دائما وأبدا، ولا يجعل الخوف مفتوحا دائما وأبدا، ولا يقف موقف بعض من يدعون الصلاح ويقولون: نحن نعبد الله تعالى لا للخوف منه. وتقول رابعة العدوية: كلهم يعبدون من خوف نار ويرون النجاة حظا جزيلا. كلهم يعبدون من خوف نار ويرون النجاة حظا جزيلا. أنا لست من هذا ولا من ذاك، أنا لا أبتغي بحبي بديلا. هذا كلام ساقط، هذا كلام فاحش. نعبد الله تبارك وتعالى نرجو رحمته ونخشى عذابه. ولذا كان صلوات الله وسلامه عليه إذا وضع جبهته في الأرض: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تعليم لنا وإرشاد أن نلظ على الله، أن نلح على الله، أن نقرع باب الله، ألا نغتر، لأن من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذا الفريق الذي أخبر الله تبارك وتعالى أنه في الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم. وأما الذين كفروا، جحدوا الرسل وكذبوا بآياتنا، والآيات التي ذكرها الله تعالى آيات واضحة بينة أدلة قائمة يعلمونها يعقلونها. ومن العجب، والعجب كثير، أن القرآن أنزله الله تعالى بلغتهم وهم فصحاء بلغاء. ولما كان العرب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فصحاء بلغاء، أنزل الله تعالى القرآن بلغة العرب، لأن القرآن معجز، والوقت في ذلك الوقت كان وقت إعجاز وأمر غريب، أمر العرب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فصحاء بلغاء يأتون إلى أسواق العرب ويأتون إلى الحج، ومتى ما أتوا إلى الحج قبل أن يأتوا إلى الحج يجتمعون في أسواق للعرب معلومة مشهورة: سوق مجاز، عكاظ، مجنة الطائف، بعد ذلك يحجون ثم يعودون. متى ما اجتمعوا في هذه الأسواق يتبارون الشعر ويتكلمون بالكلام البليغ العظيم وأساطينهم مجتمعون. فإذا ما ذكر المرء قصيدة بليغة عظيمة أخذوها سجلوها وضعوها في الكعبة، وهي التي تسمى بالمعلقات. القصيدة البليغة القوية الجزلة المعنى كتبت ووضعت في الكعبة، كمعلقة ابن القيس، عنترة، وغيرهم. ومع ذلك تحداهم الله وأنزل القرآن بلغتهم وأعجزهم بأنهم لن يأتوا بسورة ولا بعشر آيات من مثله ولا بثلاث آيات ولا بآية، فهم عاجزون. إذن القرآن نزل بلغتهم والآيات واضحة بينة، لكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالذين كفروا وكذبوا بآيات الله الواضحة الدالة على ألوهيته وعلى كمال قدرته، لا إله إلا هو، هؤلاء في العذاب محضرون. في العذاب محضرون، يعني أنه متى ما دخلوا النار لا يتغير عنهم العذاب ولا يحيد عنهم، بل هم في العذاب موجودون، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. نسأل الله العافية والسلامة. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وتارة يتمنون وهم في النار ليقضي علينا ربك، يا مالك يا خازن النار ليقضي علينا ربك، نريد الفناء وعدم البقاء، طال بنا الأمد، اشتد بنا الأمر، احلولكت الأمور، فموتنا خير من بقائنا. فيجيبهم مالك خازن النار بجملة واحدة: إنكم ماكثون، إنكم ماكثون، باقون دائمون. وهذا يعطينا أيها الإخوان عبرة، أن يخشى المرء ربه وأن يعمل لدنياه قبل آخرته. الدنيا زائلة فانية، عش ما عشت فإنك ميت، عش ما عشت فإنك ميت. وليملك المرء ما يملك، الدنيا بحذافيرها، وليبلغ من المجد والشأو والعز والكرامة ما يبلغ، فهل ذلك مخلده؟ وهل ذلك مبقيه؟ وهل ذلك يمنعه من الموت؟ لا والله، لأن الأمر قضاء وقدر من الرب، لأن الرب جل وعلا أخرجنا إلى هذا الكون لأمد، لمدة محدودة يعلمها هو، ولا بد من مفارقة هذا الكون والانتقال إلى عالم آخر تهيئة لعالم آخر. العالم الآخر عالم البرزخ، والذي يليه عالم الآخرة عالم الحيوان، عالم البقاء، عالم الدوام، عالم الاستمرار الذي لا ينقضي ولا يمحي. عالم متى ما دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، أتي بالموت على شكل ذبح كبش فيذبح. يا أهل الجنة حياة ولا موت، ويا أهل النار حياة ولا موت. نسأل الله التوفيق. فأخبر الرب جل وعلا بأن العباد يوم القيامة ينقسمون إلى قسمين، إلى فرقتين: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. يحبرون فعل مضارع، الأمر يتجدد. الحبور والسرور ليس بسرور لازم دائم على نوع وشاكل واحدة، لا، يتجدد، يتغير، يزداد، يتلون. ينتقلون من عز إلى عز، ومن كرامة إلى كرامة، ومن نعيم إلى نعيم، فتراهم دائما مسرورين، لا سيما يوم زيارتهم لربهم في يوم المزيد. ويوم المزيد يوم الجمعة، يزاورون الرب جل وعلا ويذهبون إليه ويدنون منه تبارك وتعالى، ودنوهم إليه جل وعلا في يوم المزيد يوم الجمعة على قدر دنوهم من الإمام في الدنيا الذي يحضر في الساعة الأولى، الذي يحضر في الساعة الثانية، الذي يحضر في الساعة الثالثة، ليس كمن يحضر في الساعة الرابعة، في الخامسة، ليس كمن يحضر عندما ينادي المنادي، ليس كمن يحضر بعدما ينتهي الإمام من الخطبة أو عندما يشرع الإمام في الصلاة. دنوه يكون عند الرب جل وعلا ولدى الرب جل وعلا يوم المزيد على قدر حرصه في يوم الجمعة. فكيف بمن يغيب عن يوم الجمعة ويغتنم يوم الجمعة للنزهة؟ لأن يوم الجمعة ليس بيوم عمل، ولذا يغتنم الفرصة ويأخذ آله وأصحابه، وهيا إلى الخلاء، وهيا إلى الفضاء، وهيا إلى المسارح، وهيا وهيا إلى ما يريد. أيدنو من الله جل وعلا يوم القيامة؟ اسمع ما يقول الرب، ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى. يقول الله تعالى في شأن المتخلفين الذين لا يشهدون الجمعات: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، عن تركهم الجمعات، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. هذا أسلوب قوي، أسلوب عظيم. اللام موطئة للقسم. لينتهين، كأن المعنى أن الباري جل وعلا يقسم: أنا أقول لك يا فلان، مر أخاك ألا يعمل كذا أو يعمل كذا، مره يعمل كذا فلا يعمل، فأقول والله يعمل كذا لا يعمل، وأكد الأمر بما هو أقوى: والله ليعملن كذا. أتيت باللام وأتيت بالنون، نون التوكيد الثقيلة. لينتهين، لام قسم نهي توكيد بنون التوكيد الثقيلة. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فهل يدنون من الله؟ والذين يأتون يوم الجمعة إلى الله منهم على منابر وعلى كثبان من ذهب، كثبان من زمرد، من ياقوت، يدنون من الرب، يرون الرب، ينظرون إليه. الله جل وعلا يمتعهم بالنظر إليه يوم الجمعة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ويقول الله تعالى في شأن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لا يتمتعون بالنظر إلى الله، ولكن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة، كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: إنكم سترون ربكم، أيها المؤمنون، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون، لا تزدحمون في رؤيته. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر بأن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة، والله تعالى يراه العباد المؤمنون يوم القيامة، لكن لا يحيطون به علما، لا يقفون على كنهه، على جميع ذاته، وإنما يرون ما أراد الله تعالى أن يمتعهم بالنظر إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تزدحمون في رؤيته، عندما تخرج لترى القمر لا تقول لزيد أو لعمر أو لبكر أو لخالد: افسح لي المجال حتى أرى القمر. فالكل يرى ويتطلع وينظر إلى الرب جل وعلا. وليس المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه الله بالقمر، لا، إنما تشبيه الرؤية بالرؤية، لكن المرء وهو الله ليس كالمرء القمر. فالمؤمنون يرون الله ويتمتعون بالنظر إلى الله جل وعلا. قال: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة. وفي ذكر لقاء الآخرة بيان على أن الله جل وعلا يرد على أولئك القوم الذين يزعمون بأنهم لا يبعثون، لا ينشرون، لا يحاسبون، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. أيعدكم أنكم، أيعدكم محمد أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم تبعثون مبعوثين؟ هذا أمر لا يعقل. هؤلاء آباؤنا وأجدادنا قد مضت عليهم القرون الطوال، ما رأينا منهم أحدا خرج. يا أخي لا يخرج حتى يأتي اليوم الموعود، واليوم الموعود يوم يقوم الناس لرب العالمين. عند ذلك يقوم الخلائق من أولهم إلى آخرهم، فلا يستغربن المرء كيف يقومون وقد أصبحوا رميما، بليت أجسادهم وعظامهم، يقومون كما بدانا أول خلق نعيده، كما بلا بدانا أول خلق نعيده. فالذي خلقنا أول الأمر يعيدنا متى شاء، كيف يعيدنا؟ هذا أمر لا يقال، علمناه بحمد الله، وذكرته في هذا المجلس مرارا وتكرارا، أن الله تعالى قادر على إعادتنا لو من العدم، ولكن يعيدنا الله تبارك وتعالى من الذرة الباقية، والتي تبقى من كل مخلوق، لا تأكلها أرض، لا تأكلها نار، لا يأكلها سبع، لا يأكلها تراب، لا يأكلها شيء. هذه الذرة، هذه العظمة الصغيرة التي هي عجب الذنب، تكون في موضع الذنب، عظمة لا يقوى عليها شيء، هذه تبقى. السبع أكل يأكل وتبقى الذرة. النار التهمت ومات المرء واحترق، العظمة عجب الذنب تبقى. الحوت أكل يأكل الحوت، العظمة هذه الباقية تبقى. يعيش الحوت ما عاش، يعيش الأسد ما عاش، البيت احترق الأخير إلى التراب، وعندما يبقى في التراب تبقى هذه العظمة الصغيرة التي لا تذهب إلى أن يريد الله جل وعلا إقامة الخلائق. فإذا أراد الله جل وعلا أن يقيم الخلائق أنزل الله تعالى ماء من تحت العرش يسمى ماء الحياة. ماء الحياة يختلط بهذه العظمة الصغيرة فينشأ منها هذا البناء. هذا بناء. الروح عند الله، كل ميت روحه موجودة، وإنما البناء الجسد هو الذي بلي وهو الذي فني، وإذا فني لا بد من العظمة الصغيرة الباقية، فينزل الله تعالى ماء فتختلط يختلط الماء بهذه العظمة ويقوم الخلائق. بعد ذلك ينفخ الملك بالصور، والصور بوق كبير فيه أرواح الخلائق، فإذا ما نفخ عادت إلى الأجساد كما بدأنا أول خلق نعيده، لا إله إلا هو. عقب ذلك أرشد الله تعالى العباد إلى عمل، هذا العمل يفضي ويؤدي إلى النجاة ليكون من المرء من النوع الأول، وينجي المرء من الوقوع فيما فيه الطائفة الثانية. إذا أردت أن تكون من الفريق الأول الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم في الجنات محبرون، وأردت ألا تكون من أهل النار الذين هم في العذاب محبرون دائما وأبدا لا يتغير الحال عنهم، أرشدنا الله تبارك وتعالى إلى العمل الذي يؤدي إلى دخول الجنات ويقي من الدخول في النار. فقال جل وعلا: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فسبحان الله أي سبحوه نزهوه عن النقائص عن الحدوث عن مشابهة المخلوقات. والذي يعتقد أن الله منزه عن النقص عن العيب وأن الله تعالى له الكمال المطلق لا إله إلا هو أيعصيه؟ أيعصيه؟ أيخالف أوامره؟ أم أنه يبذل قصارى جهده للعمل بما يرضي هذا المسبح هذا المنزه هذا الكامل هذا الذي لا يساويه شيء وكل شيء ملك له لا إله إلا هو؟ سبحوه نزهوه أجلوه عظموه. ولذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا ويحرضنا ويدعونا إلى أن نكثر من التسبيح والتحميد، ويخبرنا صلوات الله وسلامه عليه وجزاه الله تعالى عن هذه الأمة خير ما جزى نبيا عن أمته، يخبرنا بخبر تلقاه من قبل الرب يتعلق بالتسبيح والتنزيه للرب، فيقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن. شيء عظيم، خفيفتان على اللسان العربي العجمي يقوله، ثقيلتان في الميزان وزنها ثقيل، هذا خبر رسول الله عن الرب ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن. الرحمن الرب يحب هاتين الكلمتين، ما هما؟ والله سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ولذا شرع لنا في صلاتنا أن نسبح الله تعالى في الركوع، أن نسبح الله تعالى في السجود، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. لكن التسبيح ليس التسبيح باللسان فقط، نسبح الله تعالى ونحن نعلم ما نقول، أسبح الله تعالى وأنزهه عن النقائص وعن المشابهة المخلوقات، وأعظم غير الله تعالى كتعظيم الله، وأجل غير الله كإجلال الله، وأصرف حق الله لغير الله. لا يجزي هذا ولا ينفع. فإذا ما أراد المرء أن يكون مع الفريق الأول، فالله تعالى يرشد عباده ويدعوهم إلى أن يسبحوه. فسبحان الله أي سبح الله، وأكثروا من تسبيحه وتنزيهه وتحميده وإجلاله وتعظيمه، لا إله إلا هو. في أوقات حين تمسون وحين تصبحون، عندما يصبح الصباح، والصباح آية من آيات الله، قشع الظلام الدامس وأزاله، من الذي أزاله؟ الله، الله لا إله إلا هو. فعندما يأتي هذا الضياء، هذا الصباح المشرق، تسبح الذي فعل هذا. وحينما يمسي المساء وتأتي الظلمة المدلهمة التي تسود الكون وتقهره ويذهب كل ضياء، من الذي فعل هذا؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، جعل لنا الوقت كله ظلما، من يأتينا بضياء غير الله؟ لو جعل الله تعالى علينا النهار سرمدا يوم القيامة، من يأتينا بالظلام ليكون لنا سكن ننام ونرتاح وما إلى ذلك؟ فالذي فعل ذلك والذي بيده ذلك هو المستحق أن يسبح، وهو المستحق أن يحمد. يحمد في الصباح وفي المساء وحين العشي وحين تظهرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. له الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى قول الله تبارك وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أن الله تبارك وتعالى بدأ بتسبيح نفسه. فسبحان الله يعني أن الله تعالى سبح نفسه ونزه نفسه، وأرشدنا ودعانا إلى أن نسبحه وننزهه. ولذا قال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد الثناء المطلق في السماوات والأرض، أي أن الله تعالى هو المحمود، أن خلق السماوات وخلق الأرض وما بينهما وما فيهما، لا يستحق الحمد سواه، فإنه هو المحمود المطلق، لأنه خلق هذه السماء التي فوقنا، وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق الناس، سماوات سبع لا بغير عمد، لها مسافات لا يعلمها إلا الرب، وبعدها فضاء ما بين السماء المسافة إلى الثانية كذلك سبع، بعضها فوق بعض، طباق، طبقة طبقة طبقة، بين الطبقة والطبقة مسافة، المسافة مسيرة 500 عام، لو أن المرأة يمشي ما بين الأولى والثانية 500 عام. سبع، بحر، بحر 500 عام فوق السماوات السبع، كرسي فوق البحر، العرش فوق الكرسي، المحمود المطلق الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما فوق عرشه، باين من خلقه، لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده. ويوم انطلب كليم الله موسى، رب أرني أنظر إليك، رب أرني أنظر إليك، أكرمه الله تعالى بالتكليم وبالتشريف والتعظيم، فأراد موسى صلى الله عليه وسلم أن يزيده الله تعالى كرامة بأن يرى ربه، قال رب أرني أنظر إليك، لأن الله تعالى كلم موسى تكليما، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي، الرب جل وعلا ما يشاء، فالله كلم موسى. فلما التمس موسى هذا الأمر، وهذا الأمر لا يقوى عليه موسى، لأن الرب جل وعلا حجابه النور، لو أزال هذا الحجاب لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه البصر، ولذا قال الله تعالى لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، إلى جبل الطور، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فأزال الله تعالى بعض الحجب وتجلى الرب العظيم الذي لا يخفى عليه شيء. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فهذا الرب له الحمد وله الثناء، لا إله إلا هو، وحمده والثناء عليه يقتضي القيام بطاعته والانتهاء عما نهى عنه. أما أن أقول أنني أحمد الله وأثني عليه لا إله إلا هو وأنا سادر ليل نهار في غلوائي في بعدي عن الرب في عصياني له، الكلام متناقض، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أحمد الله وأشكر الله باللسان وإذا ما نظرت إلى عملي العمل يناقض القول، دل على أن القائل هذا لم يفهم معنى الحمد لله والثناء على الله، لأن الحمد لله جل وعلا يقتضي للعبد الذي أنعم عليه وأنعم الله عليه بالنعم أن يبذل قصارى جهده في طاعة الله تعالى والبعد عن معاصيه. لست معصوم ولست معصوما، ولكن متى ما وقع الزلل ووقع الخطأ فبادر إلى حمد الله والثناء عليه، فإذا ما بادرت ورجعت إلى الله فالله تعالى يقول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو. فالله تعالى له الحمد في السماوات أن خلق السماوات وخلق الأرض، بل الله جل وعلا محمود في السماوات ومحمود في الأرض، والذين هم في السماء خلق خلقهم الله تعالى، خلقهم لطاعته لعبادته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذا أطت السماء وحق لها أن تئط، سمع لها صوت كأنها تريد أن تتفتت، لها صوت كصوت الرحل، إذا ركب على الرحل الرجل الثقيل العظيم تسمع للرحل صوت. هذا لمن يعرفون الرحل وركب الإبل، عندما يكون المرء ثقيلا عندما يجلس على شيء تسمع له صوت. يخبر النبي أن السماوات السبع أطت، صار لها صوت وحق لها أن تئط، ما من موضع شبر إلا وملك ساجد أو قائم أو راكع، ما من موضع شبر في السماء. الله غني عنا، طاعتنا لا تزيد في الله شيء، ومعصيتنا لا تنقص من أمر الله شيء، وإنما طاعتنا مصلحتها لنا نحن، وبعدنا ومعصيتنا للرب أمر يعود إلينا نحن بالأسى والحزن والعذاب والجحيم، نسأل الله العافية والسلامة. أي لا يظن النظران أنني إذا ركعت وسجدت وعبدت وصمت وقمت أن هذا يزيد في ملك الله، لا، والذي رفع السماء، وما تعمل من عمل فهو لنفسك أنت. فالله تبارك وتعالى له الحمد في السماوات والأرض، وعشيا العشي ما بين العصر والظهر، وحين تظهرون عشي وحين تظهرون وقت الظهر، هذه أوقات مناسبة لتسبيح الله وتحميد الله وتنزيه الله لا إله إلا هو، وهو المستحق أن ينزه وأن يؤله وأن يحمد وأن يثنى عليه. ثم قال جل وعلا، والكلام في الرد على منكر البعث، منكر البعث يظهر الله تعالى لهم آيات ويبين الله تعالى دلائل واضحة يقينيات حتى يرعوا وليؤمنوا بأن الله تبارك وتعالى سيبعث الخلائق بعد موتهم. من هذه الدلائل أنه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت، النطفة الماء المهين أخرج الله منه الإنسان، ويخرج الطير من البيضة والعكس، يخرج من الأرض الزرع وما ذاك إلا بأمره وعظيم قدرته، نطفة، ماء مهين حقير، لو وقع في الثوب غسلته، لو وقع في التراب بكمياته لن يؤثر شيء تدفنه. فيخرج الله تبارك وتعالى من هذا الماء، من هذه النطفة الحقيرة القليلة، يخرج الله تعالى منها ملايين الحيوانات المنوية، ملايين أو بلايين من هذا الماء القليل الذي يخرج من الرجل عندما تكون الشهوة الكبرى. يخرج الله جل وعلا هذه الحيوانات الكثيرة التي تجري، فلو نظرت إلى المجهر عند الأطباء لرأيت هذه الملايين التي خرجت من الرجل تتسابق، تذهب حيوانات تذهب لتدخل في الرحم، ولا يمكنها أن تدخل جميعها الرحم، وإنما الذي يدخل في الرحم حيوان واحد الذي خلقني وخلقك الله منه، لا إله إلا هو. فإذا ما دخل في الرحم قبض عليه بحيث لا يدخل الهواء، ولو دخل هواء في الرحم لأفسد هذا الشيء. ولذا المرأة عندما تحمل ويدخل هذا الحيوان لا ترى الدورة الدموية ولا يخرج منها الحيض، لأن الموضع الذي يخرج منه الحيض في الرحم، فإذا ما ملئ بهذا هذه النطفة الميتة عند ذلك منع خروج الدم، تبقى هذه النطفة أو هذا الحيوان الواحد الذي لقح أيضا بماء المرأة الأصفر 4 أشهر، بعد ذلك ينفخ الروح، بعد ذلك يعيش 9 أشهر أو 6 أشهر. بعد 6 أشهر جائز أن تضع المرأة الولد، وإذا وضعت الولد 6 أشهر لا يجوز أن تقذف المرأة بأنها زنت. قد يولد الولد بعدما تزوج الرجل المرأة وأقام معها الشهر الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، قد تضع الولد للشهر السادس ويعيش الولد. وكل جنين في رحم الأم عندما تمضي عليه 6 أشهر لا بد أن يضطرب ويحاول الخروج من الرحم، فإذا ما كان قويا صحيحا خرج وعاش، وإذا ما حاول وعجز ولم يستطع أن يخرج وعاد إلى مقره معافى سليم جلس الشهر السابع، الثامن، التاسع، اضطرب في الشهر السادس أراد الخروج وعجز ولم يقدر، بقي الشهر السابع، عندما يخرج في الشهر الثامن غالبا لا يعيش. ذلك تقدير العزيز العليم الحكيم، لا إله إلا هو. لذا المرأة تلد 6 أشهر، والقصة في ذلك مشهورة معلومة، وهي قصة امرأة تزوجت في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وولدت 6 أشهر، فظن عثمان عندما رفع الأمر إليه بأنها زنت فأمر برجمها، فرجمت المرأة، وبلغ ذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فجاء يجر رداءه إلى الأمير الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، رد المرأة إنها ليست بزانية وقد قضي الأمر. وقال لهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إن الله تعالى يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا. المرأة تحمل الولد وتلد طيلة 30 شهر، وفي الرضاع الوالدات يرضعن أولادهن حولين 24 اخرجها من 30 ستة أشهر، وقد ولد الحسن والحسين بستة أشهر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.